Dushachi auto itadi nisa fi Korea, bikuatin ashukila tal muntalikina fi markati miata yomi minali khlas. Dashun auto itadi nisa fi matrat Pyongyang, wa minna ahiyao dedonggang wa donggewon wa zung, na jodati diat xuadiat muntalangya fi anhaila asima, hatta yubdi ashukila atta judidat akbara fi kuli mawakil amal. خلال شهر واحد منذ بداية معركة مئات يوم من الإخلاص، ساهمت أعضاء اتحاد النساء في أنحاء البلاد مثل مدينة بيونغيانغ مساهمة إيجابية في تعزيز لحب إبداء صورة ملمة بشدة لبناء طاولة الاشتراكية القوية، وذلك عن طريق إجراء أكثر من 60,000 مرة بالإجمال من نشاطات دياعية.